بسم الله الحمد لله الوقت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: قوله وكذا للنافية في الشعر بشرط تنكير معموليها نحو تعذف لا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. نعم. الحرف الثاني مما يعمل عمل ليس لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب لماذا لم يقل مما يعمل عمل كان؟ عمل ليس هو عمل كان ولا لا؟ وليس من خوات كان، وكان هي أم الباب، فلماذا حلل ليس؟ لا، لأن ليس نافية وهي نافيات، فهي من جنسها نافية كلها تنفي، وللعمل اللي كان. فابن مالك رحمه الله يقول اعمال ليس عملت ما دون إن، وبعدين يقول في النسبة لهذه الأدوات الباقية في النكرات هي عملت كليس لا وقد تلي لا وإن ذا العمل، ثلاث أربعة المحمولة على ما، وهي نافيات كلها ما ولي ولا ولا وإن، لا ليس هي من أخوات كانة مقيس عليها. نعم. أيوة. الحرف الثاني مع العمل ليس لا. الحرف الثاني مما يعمل عمل ليس لا، وهي النافية للواحد، وهي لنفي معنى الخبر في الزمان الحالي عند الإطلاق. نعم. نحو لا طالب حاضر. لا طالب حاضر يعني الآن، الآن لا ليس حاضر. نعم. أي الآن، فلا نافية عاملة عمل ليس. طالب اسمها مرفوع بها، حاضرا خبرها منصوب بها، وقد ذكر المصنف لإعمالها شرطين. الأول أن يكون ذلك في شعر خاصة فلا تعمل في النثر، ولا يخفى أنه إذا ثبت السماع عن العرب فلا حاجة لتقييده بالشعر. الثاني تنكر تعذف لا شيء على الأرض باقيا، شيء باقيا، شيء اسمها وباقيا خبرها، ولا وزر مما قضى الله واقيا، هذا هو الخبر لكن يقف عليه بلا تنوين في الشعر. نعم. الثاني تنكير معموليها أي اسمها وخبرها، فلا تعمل في المعرفة، ومن شواهد إعمالها في النكرات قول الشاعر تعذف لا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. فلا نافية عاملة عمل ليس، شيء اسمها وباقيا خبرها، وكذا الشطر الثاني. وأنا قلت لكم كما تذكرون أن الشيء إذا حمل على شيء في العمل فإنه يحتاج إلى شروط، لأن الفروع دائما أحط من الأصول، فتحتاج إلى شرط، تحتاج إلى شرط. فكل الحروف الأربعة اللي هي ما ولا وليس وإن ولا وإن ولا، هذه الحروف الأربعة تعمل عمل ليس، لكن لكل منها شرط في العمل، وليس العمل على الإطلاق، لو كان على الإطلاق لسا وليس في العمل. نعم. بالنسبة للعمل ولا المعنى؟ مع العمل عكس العمل، عكس العمل، عكس العمل، هي نفسها. لا لا طالب حاضر. لا لا، هي عكسها في المعنى، عكسها في المعنى. ها، عكسها في العمل، واما في المعنى ففي فرق. لا العامل عمل ان نافيه للجنس، إذا قلت لا رجل في البيت يعني لا يوجد لا رجل ولا رجل ولا ثلاثة، يعني لا جنس الرجل غير موجود. أما لا العاملة عمل ليس فإنها نافية للوحدة، إذا قلت لا رجل في البيت قد يكون في رجلين ثلاثة أربعة، فلذلك يصح لا رجل في البيت بل رجلان. وفي لا النافية للجنس لا يصح أن تقول لا رجل في البيت بل رجلا، ما يجوز، لا نافية للجنس، وتعرفون معنى الجنس ومعنى الوحدة، جنس الطلاب كله منفي، جنس الطلاب كله ما في، وأما الوحدة فيتنفي ماذا؟ تنفي واحد فقط، كان في واحد ها؟ لا المعنى يختلف، المعنى يختلف، المعنى يختلف فرق كبير. نعم تفضل. المعنى والعمل يا أكيد. نعم أحسن الله إليكم. قال الشارح غفر الله له: ويشترط لها زيادة على هذين الشرطين، ويشترط لها زيادة على هذين الشرطين ما يشترط في عمل ما، فلا يتقدم خبرها على اسمها ولا ينتقض نفيها بإلا. الشرط الأول أن يكون اسم خبرها نكرة، ويشترط لها زيادة على هذين الشرطين ما يشترط في عمل ما، فلا يتقدم خبره على اسمها ولا ينتقض نفيها. لا يتقدم الخبر ولا ينتقض النفي، لأن إذا انتقض النفي تحولت إلى إثبات، فلا تصير شبيهة بليس. وأما بالنسبة لتقدم خبره على اسمها فتكون مساوية لليس، لأن ليس يتقدم خبره على اسمها ولا لا، فليس سواء عالم وجهول. لذلك هذه الشروط كلها لتفترق عن ليس. أما انتقاض النفي فنتحول إلى إثبات، وأما التقدم فتصير مساوية للأصل. نعم. قال المصنف رحمه الله: قوله ولا تلاكن في الحين، ولا تلاكن في الحين يعني لكن تعمل في الحين، ولا يجمع بين جزئيها، والغالب حذف المرفوع نحو ولا تحين مناص. هذا معنى قول ابن مالك رحمه الله في النكرات: وعملت كليس لا، وقد تليلات وإن ذا العمل، وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشى والعكس قل. وما للات في سوى حين عمل، لا تحفن تعمل إلا في الحين أو مرادفة الحين. وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشى، حذف المرفوع أكثر والعكس قل. نعم. قال الشارح غفر الله له: الحرف الثالث مما يعمل عمل ليس لات، وهي حرف مبني على الفتح، وتفيد نفي معنى الخبر في الزمن الحالي عند الإطلاق. وشرط عملها أمران: أولا أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين وما رادفه كالساعة والوقت ونحوهما. يعني تقول لات ساعة من دم، لات وقت كذا، لات وهكذا في الزمن، وإعمالها في الحين أكثر. نعم. ثانيا أن يحذف ورث القرآن ولا تحين مناص. نعم. ثانيا ورث قراءة ولا تحين مناص، ورد ولا تحين مناص. إذا قلت ولا تحين مناص فالمحذوف خبر، يعني ولا تحين مناص لهم. ورد ولا تحين مناص، إذا قلت ولا تحين يعني ولا تلحين حين مناص، يصير المرفوع المحذوف المرفوع. وإذا قلت ولا تحين مناص يعني لهم، حذف الخبر وسيل حلو يوضح إن شاء الله. نعم. ثانيا أن يحذف أحدهما، والغالب حذف المرفوع، وهو اسمها نحو ندم الطالب المتأخر ولا توقت ندامة. ولا توقت ندامة يعني ولا الوقت وقت ندامة، أي لا الوقت وقت ندامة، والمعنى ليس الوقت وقت ندامة. ومنه قوله تعالى: فنادوا ولا تحين مناص، بنصب حين، وهي قراءة الجمهور، أي ولا تلحين حين مناص. وحذف الاسم وحين خبرها منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والمناص الفرار. لماذا صح حذف الاسم؟ لماذا؟ في دليل ذلك. وش الدليل؟ الخبر. ولا تحين يعني لا تلحين حين، لا توقت ندامة يعني لا تلوقت وقتا، يقدر من جنس الخبر. واضح؟ واضح يا جماعة؟ باقي إن ما ذكرها. أقول ما ذكر إن، وقد تليلاتها وإن ذا العمل، إن نفس عمل لا النكرة، يعني تقول إن زيد، إن رجل جالسا مثلا، فتعمل في النكرات أيضا، في النكرات. إن طالب مهملا يعني ما طالب مهملا. وبعضهم عملها حتى جعل يعني أجاز أن تعمل في المعرفة، واستشهد على ذلك بقوله: إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. وقرئ أيضا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثال، هذا هذه الآية. أرى بعضهم إن الذين تدعون من دون الله عبادا، إن الذين تدعون من دون، يعني ما الذين تدعون من دون الله عباد أمثال. وابن هشام ابن مالك رحمه الله يعني ذكر ذلك في الكافية، قال وبإن الذين مع عبادة إلى أكل آخر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب إنا وأخواتها. انتقل الآن إلى نوع من النواس، نوع آخر من النواس، ما هو؟ إنا وأخواتها، نصب الاسم ورفع الخبر. والسابق ما هو؟ رفع الخبر، رفع الاسم ونصب الخبر، وهنا نصب الاسم ورفع الخبر. طيب ايش تعمل إنا؟ عكس عمل كان. لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، عكس ما كان لكان من عمل. نعم. قوله الثاني: إن وأن للتأكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه أو الظن، وليت للتمني، ولعل للترجي أو الاشتقاق أو الإشفاق أو الإشفاق أو التعليل، فينصبن المبتدأ اسما لهن ويرفعن الخبر خبرا لهن. إذن يعرف أنها أن إذن هي العاملة في الاسم وهي العاملة في الخبر، يسمى الأول اسمها ويسمى الثاني خبرها. نعم. الثاني من نواسخ الابتداء إن وأخواتها. إن وأخواتها وأخواتها. الأول باب إن وأخواتها لأنه مضاف، باب إلى إن فجر فتعطف على المجرور. وأما هنا فقال الثاني من نواسخ إن على أنه خبر، خبر لكلمة الثاني. إن وأخواتها، وهي تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي ستة أحرف. الأول والثاني تسمى الأحرف المشبهة بالفعل، تسمى الأحرف المشبهة بالفعل. نعم، لأن كل واحدة منها شبيهة بفعل من الأفعال. الأول والثاني إن وأن، ومعناهما التوكيد، أي توكيد نسبة الخبر للمبتدأ ورفع الشك عنها، نحو إن القناعة كنز، علمت أن القناعة كنز. أن يا جماعة لا يمكن تأتي في أول الكلام، أن لا تأتي في أول الكلام، لابد أن تقع يعني معمولة لشيء، لأنها أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وسميناها أن هذه تذكرون عددناها من ماذا؟ ها؟ من الحروف المصدرية، من الأحرف المصدرية. كم عددها؟ 5. هي أن وأن وما ولو وكي. طيب. ثالثا لكن، ومعناها الاستدراك. إذا أن وأن وأن للتوكيد، توكيد الخبر. إذا قلت زيد ناجح ثم قلت إن زيد ناجح ففيه تأكيد، ففيه تأكيد للخبر. ثالثا لكن، ومعناها الاستدراك، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته، نحو الإخوان كثيرون ولكن الأوفياء قليلون. وش معنى استدراك؟ يعني لما تسمع أن الإخوان كثيرون تظن أن كلهم أوفياء، فيستدرك ويقول ولكن الأوفياء قليلون، أو إثبات ما يتوهم نفيه، نحو الكتاب رخيص لكن نفعه عظيم. يعني توهم النفي، قلت الكتاب رخيص، على طول تظن أنت ماذا؟ أنه لا فائدة فيه، فيستدرك ويقول لكن نفعه عظيم. رابعا كأن، وهي للتشبيه، نحو كأن المعلمين آباء، أو الظن، كأن المعلمين آباء أو الظن، نحو كأن خالدا كاتب، يعني تظن ظن. خامسا ليت، وهي للتمني، ومعناه طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا أو بعيد المنال. إعراب مستحيلا يا شيخ، بس المسؤول يعني يجيب بس خبر ماذا؟ خبر الكلام. ها؟ خبر الكلام. طيب وين أين اسمها؟ الهاء الضمير الضمير, الضمير مجرور الحين يصير اسمه ايوه من اضافه المصدر الى معموله الى معموله اضافه المصدر الى الفاعل فينصب المفعول واضافه الى المفعول فيرفع فيرفع اضافه الى المفعول فيرفع فاعل اضافه الفاعل فينصب المفعول واضافه الى المفعول فيرفع ويضاف الى الظرف فيرفع الفاعل وينصب المفعول واضح. قال ابن مالك رحمه الله وان تضف للظرف فارفع وانصبا كحب يوم عاقل لهوا صبا. شوف كيف المثال وكيف السجع وكيف وان تضف للظرف فارفع وانصبا كحب يوم عاقل هذا الفاعل لهوا هذا المفعول صبا. او بعيد المنال فالاول ليت الشباب يعود والثاني كقول منقطع الرجاء ليت لي مالا فاحج منه. ايوه المحبوب الذي يرجى حصوله نحو لعل المجاهد ينتصر او الاشفاق وهو توقع الامر المخوف نحو لعل العدو قادم. هو ما يتمنى ولا يرجونه لكن يشفق من الخوف. أو للتعليل كقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. في كلام الله إخوانا لعل إذا ورد فهو للتعليل وليس للترجي لأن الله لا يترجى شيء كل شيء بيده وقدرته. فإذا ورد لعل في كلام الله فهي للتعليل فقول له قولا لينا لعله يتذكر يعني ما هو بيقول يعني نرجو ان يتذكر يعني لا يعني ليتذكر او يخشى فهي للتعليل. هذه الحروف الناسخه كم عددها؟ سته احرف. ماذا تعمل؟ تعمل ان ها ترسل الخبر وترفع الاسم تأكد. ها تنصب الاسم وترفع. وكان وش تعمل إذا؟ وشلون تعمل؟ وش تعمل؟ تنصب الاسم؟ ها؟ ها؟ هذه إن كان ترفع الاسم وتنصب وإن عكسه ها؟ ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصب نقول لإن أن عكس ما كان نعم. طيب. الله إليكم. قال المصنف رحمه الله قوله فينصبن المبتدأ اسما لهن ويرفعن الخبر خبرا لهن إن لم تقترن بهن ما الحرفية نحو إنما الله إله واحد إلا ليت فيجوز فيها الأمران. ابن مالك رحمه الله يقول وصل ما في ذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. إذا ما هذه تسمى الكافة. شو نسميها؟ كافة تكف العمل تكف العمل تكف العمل ما تعمل حتى تدخل أيضا على حروف الجر أحيانا وتكف عن العمل فلا تجر. إذا ما هذه تسمى كافة. فإذا أردت أن تعرب إنما تقول كافة ومكفوفة ماشي كافة ومكفوفة صح فلا تعمل. إنما زيد ناجح فلا عمل لها وقد يبقى العمل. سيأتينا بعض الأحرف رغم ما دخل عليه فإنه يعمل. إذا مش سنة ما الكافة تكف ماذا العمل سنة كل ما وجدت غير. وما وصل ما بذا الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل مع شو مع ليس كما سيأتي. أحسن الله إليكم. قال الشارح غفر الله له أي إن هذه الأحرف تنصب الاسم وترفع الخبر بشرط ألا تتصل بهن ما الحرفية الزائدة. فإذا اتصلت بهن أحدثت أمرين الأول كفها عن العمل ولذا تسمى ما الكافة أي المانعة للحرف الناسخ من العمل. الثاني إزالة اختصاصها بالأسماء وتهيئتها للدخول على الجملة الفعلية ولذا تسمى ما المهيئة. المهيئة تقول إن زيدا ناجح صح، لكن إذا أخذ عليه تقول إنما زيد ناجح في الظن، ويصح أن تدخل الفعل تقول إنما حضر زيد، إنما حضر زيد، لكن ما يصح أن تقول إن حضر زيد بدون ما. إذا نتعمل أمرين، ما هما؟ الأمر الأول تكف عن العمل فيرتفع على أنه مبتدأ وخبر، يرجع إلى ما كان عليه قبل دخول إن. الأمر الثاني أنها تهيئها للدخول على الجمل الفعلية فلا تصير مختصة بالأسماء. نعم كلهم باقي عندنا بس ليس فيها كلام. نعم. مثال عملها إن الحياة جهاد. نعم. فإن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، والحياة اسمها منصوب بها، جهاد خبرها مرفوع بها. نعم. ومثال اقترانها بما إنما الحياة جهاد، فإن حرف توكيد مهمل وما كافة، والحياة مبتدأ وجهاد خبر، ومنه قوله تعالى إنما الله إله واحد، فإن حرف توكيد مهمل وما كافة، الله مبتدأ مرفوع بالضمة، إله خبر مرفوع، واحد صفة مرفوعة، وقوله تعالى كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذه كان نفس الكلام، دخل عليها ما قل كان زيدا أسد، فإذا دخل ما تقول كان زيد أسد، كان محمدا بحر، فإذا دخل ما قلت كأنما محمد بحر، فلا تعمل شيئا لأنها تكفها عن العمل. فكأن حرف تشبيه مهمل ما حرف تشبيه مهمل، أي لأنك لو قلت مهمل يعني التشبيه المهمل. نعم. وأن تقصد أن المهمل هو الحرف. الحرف. انتبه لهذا المعنى. جمع مذكر سالم. أيوة نفس الكلام، جمع مذكر سالم. لكن لو قلت جمع مذكر سالم أي وصفت المذكر، وأنت تريد أن تصف الجن فانتبهوا لهذه. مثل غلام امرأة كريم، من هو الكريم؟ طيب فإذا قلت غلام امرأة كريمة صار الكريم المرأة. إذا قلت كريم تأتي كريم، أي يعني مثل الريم يعني يصلح. حرف تشبيه مهمل. ابن هشام له كتيب في الألغاز النحوية، له كتاب في الألغاز النحوية، أشياء عجيبة. نعم. حرف تشبيه مهمل ما كافة، يساقون فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله. هل تعرفون أن ابن الفاعل له أسماء؟ يسمى المبني للمجهول، والمبني للمفعول، والمبني لما لم يسمى فاعله. أحيانا تحتاج إلى هذا التسمى الأخير. قلت وخلق الإنسان، تقول خلق مبني المجهول؟ لا، تقول مبني للمفعول أو لما لم يسمى فاعله. فإذا قلت مثلا سرق المتاع، تقول مبني المجهول أو للمفعول أو لما لم يسمى فاعله، هذا ماشي. لكن بجانب الله لا تقول مجهول. فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، مرفوع بثبوت النون، والواو نائب فاعل، وجملة وهم ينظرون حال من الواو، ويستثنى من ذلك ليت، فيجوز فيها الإعمال والإثنان. هذا اللي قال فيها ابن مالك وقد يبقى العمل، وقد يبقى العمل. نعم. تقول ليتما الحياة خالية من الكدر، بنصب الحياة على الإعمال ورفعها على الإهمال. طيب وش السبب يا جماعة؟ وراء واحدة بس منهم قالوا لأن ليت مع دخول ما عليها لا يزول اختصاصها بالجمل المسلم، يبقى فلا صح أن تقول ليتما حضر زيد. لذلك السبب الذي جعلها يبقى العمل هو أن اختصاصها لا يزول بدخول ما عليها. طيب ومن أهملها ماذا قال؟ قال من أهملها قال إلحاقا بأخواتها طردا للباب، ومن قال تعي تعمل قال لأن الاختصاص لم يزل. نعم. ها؟ يعني وجه يعني كل التعليلين، لكن كونها تترك عملها الحاقا بأخواتها أحد. وقول المصنف ما الحرفية احترازا، ما الحرفية احترازا مما الاسمية. نعم الموصولة في ألف الشيخ ها؟ احترازا في ألف. قول المصنف احتراز خبر احتراز. لو قلنا فعل كذا تقول احترازا، لكن قول المصنف كذا ما نافي احتراز. احتراز مما الاسمية وهي الموصولة، فإنها لا تكفها عن العمل، نحو إنما في الغرفة طفل. إنما في الغرفة طفل، يعني إن الذي في الغرفة طفل. فما هذه تختلف عن ما الأولى، أولا تفصل، الثاني أنها تعمل فيها. طيب وش يكون عملها؟ تقول ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وين الخبر؟ طفل، إلا بد أن تكون ما كافة. نعم وزائد، أي إن الذي في الغرفة طفل. ومنه قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر، يعني إن الذي، وكيد خبر. نعم ها أي المعنى، كل النحو المعنى هو اللي يفرق، المعاني هي التي تفرق، لذلك تفصل إذا كانت موصولة وتوصل إذا كانت زائدة. فما اسم موصول وهي اسم إن، وصنعوا صلة الموصول، والعائد محذوف، وكيد خبر إن، والمعنى إن الذي صنعوه كيد ساحر. تعرفوش العائد وش هو العائد ده؟ أتعرفون ما العائد؟ العائد هو الضمير الذي يربط الصلة بالموصول، ولا لا؟ اللي قال فيها ابن مالك إيش قال فيها؟ وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، على ضمير لائق. وش معنى لائق؟ يعني موافق للموصول في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع، هذا معنى لائق. وش يسمى؟ العائد. ومع المبتدأ والخبر شو يسمى؟ الرابط، يسمى الرابط كذا. نعم أحسن الله إليكم. قوله كائن المكسورة مخففة، معنى هذا أنه كما يجوز الإعمال والإهمال في ليتما يجوز في إن المكسورة، في إن المكسورة الهمزة إذا خففت، وذلك بحذف النون الثانية المفتوحة وإبقاء الأولى ساكنة، وتحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، نحو إن القراءة لمفيدة، والإهمال أرجح لزوال اختصاصها بالأسماء، وإذا أهملت لزمت اللام في خبر المبتدأ بعدها لتفر. هذا انتقل إلى شيء ثاني وهو تخفيف إن. تخفيف إن هذا الموضوع عن تخفيف إن. هذا الموضوع تخفيف إن، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهملوا، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، وإن تخففن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء، ولم يكن متصيب ممتنع، فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو، وقليل ذكر لو، وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. هذا التخفيف لتفرق بينها وبين إن النافية، وسيأتي ذلك إن شاء الله. بالتخفيف يعني. طيب إذا خففت إن فإنها يقل العمل، لكن إذا قل العمل تلزم اللام. شوف الآن لو قلت إن زيد ناجح، فما معنى؟ ايش معنى زيد ناجح؟ هل انت تثبت ولا تثبت او تنفي؟ ها، هل هذا اثبات او نفي؟ ها، اقول اثبات ولا نفي؟ يحتمل ولا ان الله قادر؟ ها، ما هذا ثابت، هذه مخففة. فهل هي مخففة من الثقيلة أو النافية؟ قالوا تختلط، لذلك قالوا لابد من وضع علامة لكل منهما. المخففة علامتها أن تتصل باللام بعدها بالخبر، فتقول إن زيد لناجح، هذا إيش معنى؟ هذا إثبات، هذا إثبات. إن زيد ناجح هذا نفي، يكون علامة. أحيانا قد يكون المعنى هي إذا خفت تعمل قليلا، فإن عملت ظهر المعنى. إذا قلت إن زيد ناجحا خلاص، هذا العمل هو اللي يدل على أنها للتأكيد والإثبات. لكن إذا لم تعمل وأردت المؤكدة فأت باللام، تدخل على الخبر. المخففة والمثقلة تدخل عليها لام في الخبر، تقول إن زيد لناجح هذا إثبات. طيب إذا أردت نفيا فلا تعمل ولا تأتي باللم، فقل إن زيد ناجح، هذا يعرف يعلم أنه نفي. طيب وأحيانا لا تجد لا لام ولا عمل ومع ذلك تعرف أنها مخففة، تعرف أنها مخففة من المعنى، من المعنى تعرف أنها المعنى يدل عليها. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله قوله فأما لكن مخففة فتهمل. أيوه. إذا خففت لكن أهملت وجوبا لزوال اختصاصها بالأسماء ويبقى معناها وهو الاستدراك، نحو الكتاب صغير لكن نفعه عظيم. لكن نفعه هنا لكن للاستدراك، ولا تعمل شيئا، لا تعمل شيئا هنا، بس المعنى يصير الاستدراك، يبقى معناها ولكن يزول العمل. إيش السبب؟ لأنه زال اختصاصها بالأسماء. لو قلت ما حضر محمد لكن حضر علي، دخلت على الفعل، دخلت على الفعل. ومن دخولها على الجملة الفعلية قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ولكن كانوا هم الظالمون، فلم تعمل، دخلت على جملة فعلية، زال اختصاصها بالأسماء. فلكن حرف استدراك مهمل، كانوا فعل ماض ناقص، والواو فعل ماض ناقص. ها، ناقص، اي ناقص، لأنه صفة للفعل ليس للماضي. ها، انتبه للأمور هذه، فعل ماض ناقص. والواو اسمها هم ضمير فصل لا محل له، الظالمين خبر كان. إذن مربنا الآن إن وتخفى فتعمل، يقل لكن يقل عمله، ولكن تخفى فتعمل. قال المصنف رحمه الله قوله وأما أن فتعمل ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشأن وكون خبرها جملة وصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد أو تنفيس أو نفي أو لو. طيب هذه أن الأبيات اللي قرأت عليكم، وإن تخفف أن فاسمها استكن معنى تعمل، والخبر اجعل جملة من بعد أن. نعم. إذا قال الشارح غفر الله له إذا خففت أن ترتب على ذلك أربعة أحكام، أربعة أحكام. نعم. بقاء عملها زين، وإن يقل عملها ولكن تهمل. نعم. ثانيا حذف اسمها وهو ضمير الشأن، يحذف اسمها ويقدر ضمير الشأن. عارفين وش ضمير الشأن؟ يعني يعود إلى الشأن والأمر والقصة. ها، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، هي وش هذا؟ هذا ضمير الشأن. فإذا الشأن والأمر. نعم. ثالثا كون خبرها جملة اسمية. جملة أن تقول كون أنها تعمل. كون خبرها جملة اسمية أو فعلية. رابعا وجود فاصل في الأغلب بينها وبين في الأغلب بينها وبين خبرها إذا كان جملة فعلية فعلها متصرف لا يقصد به الدعاء. فإن كان خبرها جملة اسمية أو فعلية فعلها جامد أو فعلية فعلها متصرف وهو دعاء لم تحتج إلى فاصل يفصلها من أن، لأن الفصل خشية التباسها بالناصبة للمضارع. أيوة. والناصبة لا تقع في مثل ذلك كما تقدم في نواصب المضارع. طيب لماذا نفصل بينها وبين جملتي الاسم والخبر؟ لماذا؟ خشية التباس بأن الناصب لفعل المضارع، الناصب للفعل المضارع. لكن إذا كان الفعل دعاء دالا على دعاء، إذا كان الخبر جملة اسمية أو فعلية فعلها جامد، اسم جملة اسمية أو فعلية فعلها جامد أو فعلية فعلها متصرف وهو دعاء لم تحتج إلى فاصل. لماذا؟ لأن أن الناصب للفعل المضارع لا تقع هذا الموقف. إذا الفصل خشية الالتباس، فإذا لم يكن هناك التباس فلا نحتاج إلى فصل. نعم. مثال الجملة الإسمية: علمت أن حاتم أشهر كرماء العرب. فأن مخففة واسمها ضمير الشأن محذوفا، أي أن أنه، أي أنه وحاتما أي أنه، لأن مخففة. أيوة. أي أنه وحاتم مبتدأ وأشهر خبر، والجملة خبر أن المخففة، ومنه قوله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني أنه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمد مبتدأ والجار مجرور خبر، والجملة خبر أن المخففة واسمها ضمير المستتر. أيوه. فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوفا تقديره أنه. أنه أي الحال والشأن. وجملة الحمد لله خبرها. ومثال الجملة الفعلية التي فعلها جامد: علمت أن ليس للظلم بقاء، ومنه قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فأن مخففة واسمها محذوف، ليس فعل ماض ناقص، للإنسان خبر ليس مقدم إلا حرف استثناء ملغى، ما اسم موصول في محل رفع اسم ليس مؤخر، وجملة سعى صلة الموصول، وجملة ليس مع اسمها وخبرها في محل رفع خبر خبر أن المخففة. هذه الجملة الفعلية التي فعلها جامد لا تحتاج إلى فصل، ويكون فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحسن الفصل. الأحسن الفصل. لماذا؟ لئلا تلتبس بأن الناصب الفعل المضارع. نعم. ومثال الجملة الفعلية التي فعلها دعاء: قراءة نافع المدني لقوله تعالى. قراءة نافع. أيها المدني. نعم. المدني لقوله تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها. والخامسة أن غضب الله عليها. بتخفيف أن وكسر الضاد من غضب. يعني والخامسة أن غضب الله عليها. أن غضب الله عليها. على أنها مخفنة ثقيلة واسمها ضمير الشأن، وغضب الله عليها هذه جملة وقعت خبرا. على أنه فعل ماض، وبقية السبعة قرأوا بتشديد أن ونصب ما بعدها، ففي هذه المواضع الثلاثة لا تحتاج أن المخففة إلى فاصل. نعم. وأما إذا كان خبرها جملة فعلية فعلها متصرف غير دعاء غير دعاء فإنه يؤتى في الغالب بفاصل من هذه الأشياء الأربعة. فالأحسن الفصل بقد أو ناخنو تنفيس نولو وقليل ذكر لو. أولا قد نحو أيقنت أن قد خط ما هو كائن. أيوة. قال تعالى ونعلم أن قد صدقتنا. نعم. فأن مخففة واسمها ضمير الشأن محذوفا وجملة صدقتنا في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل نصب سد مسد مفعولي نعلم. مسد مسد مفعولي نعلم كما سيأتي في ظننا إذا وقع بعد علم أو إحدى أخواتها أن المشددة أو أن المخففة التي تنصب الفعل المضارع، فإن أن وأن تسد مسد المفعولين. لو قلت علمت أن زيدا ناجحا، عندك علمة بمفعولين والتاء فاعل، فأين المفعولان؟ تقول أن وما دخلت عليه في سد مسد المفعولين. أو أن علمت أن حضر زيد، نفس الكلام، فسد مسد. وأن أون مع ما به وصل عن جزء الإسناد مغنيا جعل، فيعلمون أنهم على شيء وما ظننت أن يخان في الفي، أحسن الله إليكم. ثانيا أحد حرفي التنفيس أي الاستقبال، وهما السين، نحو إن لم تسمع نصحي فاعترف أن ستندم. قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، أو سوف، نحو علمت أن سوف يأتي ما قضى الله. سين سمى حروف تنفيس أو تسويف، والفرق بينهما أن الوقت مع السين أقرب ومع سوف أبعد. إذا قلت سيحضر محمد يعني قريبا، أو سوف يحضر محمد يكون الوقت بعيد. شلون مثل علم أن سيكون منكم مرضى. ثم سيردون. في السين سيردون، صح سيردون. طيب، وانت تعرف ان القرآن قد يعبر بالبعيد عن شيء بالقريب يتحقق وقوع، بل أعظم من ذلك ماذا قال في أول سورة النحل؟ هجاء. لماذا عبر عنه؟ لتحقق وقوع، لأنه ما وقع. هذا القصد يعني الغالب في المعاني، وقد يختلف، قد تختلف لأمر من الأمور لأمور بلاغية. نعم. ثالثا أحد حروف النفي الثلاثة التي استعملتها العرب، لكن التعبير بحروف أنا رأيي أنه يعبر بأحرف، لأنه إذا وجد جموع قلة وجموع كثرة فمن 3 إلى 10 يعبر عنه بجموع القلة، من 3 إلى 10 يعبر عنه بجموع القلة. لو تلاحظ ابن مالك في تعبير بالألفية، إذا كان يتكلم عن شيء أقل من 10 يقول أحرف، وإذا كان يتكلم عن شيء أكثر من 10 يقول حروف. تذكر يا شيخ في الألفية أحرف الأبدال هدأت موطيا، قال أحرف، وقال في حروف الجر هكا حروف الجر، لأن أكثر من عشرة، فتعبر من ثلاثة إلى عشرة بالقلة إذا وجد، فإذا لم تجد فاستعمل الكثرة والعكس. والعكس من ثلاثة إلى عشرة أحرف، أه؟ لأن هنا أربعة تقول أحرف، أه؟ أحد أحرف، أكثر من عشرة تقول حروف، تقول حروف. ففعلة نفعل ثم فعلة ثم تافعال جموع قلة وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي. انتهى الوقت، بس خلنا نصل إلى التسع، باقي ثمان دقائق عشان نكملها. ثالثا، أحد حروف النفي الثلاثة التي استعملتها العرب في هذا الموضع وهي لا لن لم، نحو أيقنت أن لا يضيء، أن لا يضيع أو يضيع، إيه ألا يضيع عند الله إحسان، أيقنت ألا يضيع عند الله إحسان. قال تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. في فائدة إملائية يا أخوان انتبهوا لها، فائدة إملائية. أحيانا تكتب أن مفصولة عن لا، أن لا، وأحيانا تضغم أن بلا فتقول ألا. بالنسبة للقراءة كل واحد قد ألا، لكن الكتابة إن كانت أن مخفنة ثقيلة فتخصر، وإن كانت غير ذلك فتوصل. تقول مثلا أريد ألا يضيع عند الله، هذه تصل، تصل. لماذا؟ لأنها ليست مخفنة ثقيلة بل هي الناصب الفعل المضارع، والعلامة النصب فعل المضارع بعدها. وأما إن كانت أن مخفنة ثقيلة فإنك تفصل، والعلة في ذلك قالوا لأن أن مخفف من الثقيلة وفيها اسم مستتر فكأنه فصل بينهما. فانتبه، علامتها أن تسبق بظن أو بعلم، إذا سبقت بعلم أو ظن فتفصل في الكتاب، فإذا لم تسبق بذلك فتوصل. انتبه لهذا، وكثير من الكتاب يخطئون في ذلك. نحو أيقنت ألا يضيع، ألا يضيع عند الله إحسان. قال تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. ونحو جزمت ألن يضيع العرف بين الله، العرف بين الله، ألن يضيع العرف بين الله والناس. قال تعالى أيحسب ألن يقدر عليه أحد. ما الذي نصب يقدر يا جماعة؟ أن ولا لن؟ لن. وأن أن مخفف من الثقيلة، هذه أن مخفف من الثقيلة. ونحو اعتقادي أن لم تنفعك نصيحتي، أن لم تنفعك أنت. نعم. نصيحتي. قال تعالى أيحسب أن لم يره أحد. فأن في هذه الآيات مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوفا، والجملة المصدرة بحرف النفي في محل رفع خبرها. رابعا، لو، والنص عليها في كتب النحاة قليل، مع أنها وقليل ذكر لو، يقول ابن مالك وقليل ذكر لو، مع أنها كثيرة في المسموع، نحو أوقن أن لو استفاد المسلم مما يسمع لصالح المجتمع. قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فأن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوفا، لو حرف شرط غير جازم، وجملة الشرط وفعله، وجملة الشرط وفعله وجوابه في محل رفع خبر أن. وقد ورد ترك الفاصل في قول الشاعر علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل. فأعمل الشاعر أن المخففة في الاسم وهو ضمير الشأن المحذوف، وفي الخبر وهو جملة يؤملون ولم يأتي بالفاصل. بس خلاص انتهينا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله. النبي صلى الله عليه وسلم.